السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد كل المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام القسطلاني ورحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلت إلى قوله القمر صلى الله عليه وسلم. معظم المعاصرين قيمة القمر ما بيعرفوا أحد الكلاك في الأيام الماضية في الأيام السابقة لما ما كان في كهرباء. في الواقع الليالي المقمرة لها إنافة وعظمة على الليالي غير المقمرة. فكان العرب قسموا الأشهر ثلاث أيام ثلاث أيام، كل شهر قسموا إلى ثلاثة أيام. الأواخر شو بيسموا ظلم وحنادس ودآدي ومحاق، يعني شيء كلها أسماء ظلمية. شايف كيف؟ أنا بجوز ما أدرك لمعنى ليش، لأنه عندنا الكهرباء دائما الحمد لله الله يديم نعم دائما شغالة، عرفت كيف؟ لكن بالنسبة للي ما في كهرباء كان وهكذا كان الشأن في تمثيل. دائما لما يكون تمثيل بحق حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكون المشبه به دون المشبه خلافا لغيره. لما تقول انه فلان في الكرم كحاتم هو مو مثل حاتم، عرفت كيف؟ لكن لما تجيب هذا التشبيه عند حضرة سيدنا النبي بيكون هو اعلى من ذلك. ليش اعلى من ذلك؟ لانه كما ورد في عقيدة اللقاني هو سيد الخلق على الإطلاق نبينا. شو يعني على الإطلاق؟ شو معناك على الإطلاق؟ معناك على الإطلاق أنه الإنسان أحيانا بيكون بالمفضول ما ليس في الفاضل. لاحظت كيف؟ بيكون واحد مثلا بكل خصال الخير هو سابق لفلان، لكن فلان سابقه بخلق من الأخلاق. لاحظت كيف؟ بينما هو بحق سيدنا النبي وخاصة هي أظن في عليها إجماع بحق الملائكة بحق الجن والإنس هو سيء مطلق في سيادته. يعني كل حال كل وصف حسن استفيد هو صلى الله عليه وسلم أبرز مخلوق من الجن والإنس في ذلك. بالمقابل يعني هذا ليس فقط في الأوصاف المحمولة أيضا في الأوصاف المذمومة. كل وصف مذموم بيكون سيدنا النبي أبعد واحد عنه. لاحظت كيف؟ فلذلك ما يوجد واحد صبره أكثر من صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جماله أكثر ولا شكره أكثر. لاحظوا كيف المعاني في بني آدم وفي الجن لا يمكن أن توجد. لاحظوا، فلذلك قلنا هذه التشبيهات، معلش ليش كانوا يشبهوا بهذه التشبيهات؟ هذه التشبيهات حتى نحن كوننا، كل واحد منكم كون بعقله أوصاف معينة لمسميات معينة، عرفت كيف؟ ونحن ما شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أولئك الذين رأوه أن ينقلوا لنا صورة عنه مشابهة للصورة التي علقت في أذهاننا، لكن هذا ليس بالضرورة يكون كذلك. القمر في عيون، واضح كيف؟ أكبر عيب القمر شو هو؟ فمحونا آية الليل، الله سبحانه وتعالى قال فمحونا آية الليل في عيوب. فلذلك الصحابي الذي أراد أن يصف وجه الشريف وجه سيدنا النبي قال كان كالشمس والقمر، مو صف حكي، يعني نحن بجوز نحن من صف حكي كثير، مكثر حكي كثير، مكثر مدح وذم كثير، عرفت كيف؟ لكن هون لما يجوا على حضرة سيدنا النبي ما هو صف حكي، ليش قال كان كالشمس والقمر؟ لأن هذا الواصف عجز أن يعطيه وصفا من الأشياء المحسوسة حوله، واضح إيه؟ فرأى فيه من حيث الإنارة إنه المثال يضرب بالشمس والقمر، لكن الشمس فيها عيوب والقمر فيها عيوب، فأراد هكذا أنا أفهم، أراد منهما ما في من خصالهما الحسنة التي تستحسن عند الناس، وإن كنت أنا أعتقد إنه هو صلى الله عليه وسلم بلغ أكثر مما استحسن منهما، واضح، وأراد في نفس الوقت أنه مجانب للأوصاف المذمومة. ليش؟ لأن معظم، أنا ما فكرت فيها، لكن معظم الأوصاف المذمومة الموجودة بالشمس والقمر غير موجودة في الطرف الآخر، لاحظت كيف؟ يعني الأوصاف المذمومة بالشمس لا توجد في القمر، الأوصاف المذمومة في القمر لا توجد في الشمس، ولذلك قال الواصف لما قال في وصف الشريف صلى الله عليه وسلم قال كان كالشمس والقمر، لاحظوا كيف موصف حكي، موصف كلام، مو مشان يعني بروجكتورات، ولا لا مو مشان هذا الامر، من لاجل اضافه او نسبه ما استحسن منهما اليه صلى الله عليه وسلم ونفي ما استقبح منهما عنه صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف هذا معنى مع القمر. في له معنى اخر خطر بالي الان لما تلوت، شو هو؟ القمر نوره مو ذاتي مستمد من الشمس، هيك هلأ نحن نعمل، لاحظوا كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم ممثل للنور الإلهي، لاحظوا كيف؟ وطبعا لما أقول النور الإلهي ما بقصد فيه فقط الضياء، نقصد جميع الأمور، يعني هلأ في عندك أنت شيء اسمه قرآن كريم، من هذا أجاك القرآن الكريم؟ لاحظوا كيف؟ هو واحد على النبي، أنت مالك شغل هون النوب، لاحظوا كيف؟ ما اشتغل بشيء ولا عمل بشيء، فهذه الانعكاسات التي خلق الله سبحانه وتعالى في بعضها الأصالة وفي بعضها الانعكاس، لاحظوا أيضا هو سبحانه وتعالى طبعا بدون خلق، هذا في وجود ذاتي قديم له سبحانه وتعالى في عالم، نحن عالم الذات ما بنعرف عنه شيء، لاحظوا في عالم الصفات في عالم الأسماء نحب أن نتعلق بها، وأعظم مخلوق ممكن أن تتعلق به في ذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضرب عليه مثال صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ قال الأجود الله وأنا أجود بني آدم، لاحظوا كيف؟ يعني مو دغري، لو بدا دغري قال وأنا أجود بني آدم، عرفت كيف؟ قد يتوهم متوهم أن جوده ذاتي غير مستمد من الله سبحانه وتعالى، فلذلك بدا بذكر الأجود وهو الله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف؟ فلذلك هون كل شيء من خير من فضل من عظمة من كبرياء من كذا مما يمكن مو كل شيء يمكن لمخلوق، مما يمكن لمخلوق أن يتخلق به هو مأخوذ منه صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك لفظ القمرية هنا الواقع معبر عن هذا المعنى، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن القمر نوره ليس ذاته، هو انعكاس عن نور غيره، لاحظت كيف؟ هو هذا الانعكاس شاننا نحن صلح في أشياء ما تصلح لنا المناخدة مباشرة، لاحظوا كيف؟ أنت لو تأخذ من الشمس لاحظوا كيف؟ ما تستطيع تأخذ الفائدة الجلة منها، وهكذا الأمر. هلأ في بعض الناس قد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين، بيدعوا أنه بيتلقوا عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، حتى لو فرضنا أنه كلامه صحيح، لاحظوا كيف؟ ما بيكون خالص من الأوهام وخالص من الكذب كما متلقى عن النبي. شو دليله؟ أنا بقولكم شو دليله؟ بيقول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال العلماء أنه مقام النبوة، طبعا هذا عام في سائر ساداتنا الأنبياء ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، مقام النبوة لما الله سبحانه وتعالى خلق أولئك الأنبياء للتبليغ عنه جعله محفوظا عن تدخل الشيطان، لاحظوا كيف؟ بينما قد، وهذا جرى لبعض ساداتنا الأولياء، قد يتمثل الشيطان بالله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف الفكرة؟ فهون الله سبحانه وتعالى شايفين العظمة، الله سبحانه وتعالى ضمن لنا السلامة في كل شيء تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في أمور أخرى تدخل ترباية يلي مثل مني شايفين كلكم قليلي ترباية يلي مثل حكايتي شايف يلي مو يلي مربى الله يهمي رفتكي التربية، يعني شو معناتها؟ يعني أنا بدخل معاني من عندي لما إذا رأيت أنا شرفت برؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل معاني من عندي، دخل تطلعات من عندي، دخل رجال من عندي، هدول رجال أنا بحبهم، هاي الأكلة أنا بحبها، عرفت كيف؟ كل هذا بيدخل بهالمعنى، وأتوهم هذا من الوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لي ذلك، هو مو صحيح، ما بيكون قال ذلك شخص. طبعا معروف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا معروف من أخلاقه، كان يكلم كل واحد بلغته. بتجي بنت جاية كانت ساكنة بالحبشة، لما يعطيها الثوب الحسن شايفين جوده صلى الله عليه وسلم، شو بيقول لها؟ بيقول لها سناه سناه، شو يعني؟ عم يحكيها بلغة الحبشة، عم يلطف، عرفت كيف؟ فهون كلامه مع كل قوم بما يعني يعرفونه ويألفونه، ليس لتثبيت انه هي والله هي اللغه احسن من اللغه العربيه او هذا التصرف او هذا التعبير احسن، لا، هذا من باب المناطقه النبويه العظيمه، كان من اخلاقه. شايف كيف حتى نحن هلا شايف كيف لما يجي واحد بده يحكي معك بلغه انت ما بتعرف، شو بتحس حالك قدامه؟ بتحس في حاجب، في حجاب، في حاجب بينك وبين ذاك الرجل. لما كلمك بلغتك، عرفت كيف؟ انت بتحس انه ما بقول كل الحواجز انكسرت، لكن قسم عظيم من هذا الحاجز الذي وبينك وبينه قد انكسر. لاحظتوا كيف؟ لذلك لما قال سبحانه وتعالى، انظروا فكروا بهالمعنى، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. بدكم تحبوا التنتين مع بعض. هلا في كثير ناس للاسف شان تبخيس مقام سيدنا النبي يقول لك بشر مثلكم، لاحظتوا كيف؟ بينما في جانب اتصال رباني تقول لي شو هو يوحى إلي؟ والله ما بعرف، أنا ما دي نبي، عرفت؟ لا زقت شو معنى الوحي، عرفت كيف؟ هي في يعني إذا كان هذا العدد صحيح 124 ألف واحد من كل هالبني آدم هالمخاليق اللي شايفه، هدول اللي زاقوا معنى الوحي، عرفت كيف؟ لكن البقية شو يعني يوحى إلي؟ ما بعرف، عرفت كيف؟ يمكن أنا أبني عليه تصورات، ممكن أنا أبني عليه افتراضات في ذهني، لكن أنا لا زقته ولا عرف. أنا إن شاء الله الله يجعلني يثبتني على ذلك وثبتكم، انا اؤمن به، اؤمن بانه هناك وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن انا لا ذقته ولا عرفته. لاحظت كيف؟ هي الواقع. يعني هلا لما نحن تعودنا على هالشغله، ليش؟ لانه نحن نشأنا الحمد لله في بيوت يتكلم فيها بالوحي، يتكلم فيها بهالقضاء. لكن كفار قريش وغيرهم من العرب، هي كانت اكبر مشكله عندهم، ما كانوا يفهموا شو يعني رسول الله. فلذلك واحد من زعماء شو قال له؟ لما قال له أما أنا لك أن تعرف أن لا إله الله، قال له لو كان في إله غير الله كان نصرني بهالموقف. هاي ما قال له أما أنا لك أن تعرف أني رسول الله، قال له هذه في نفسي منها شيء. ليش بالنفس من ذا الشيء؟ لأن هذا الشخص وأنا وأنت ما ذقنا معنى الوحي، ما نعرف شو معنات الوحي، ولا نعرف ولا شممنا منه شما، لكن عندنا إيمان به. لاحظت كيف؟ وهذا المعنى، طبعا أنا ما عم قول إنه الوحي جرى كما يجري بين الشمس والقمر، لا، لكن معنى القمرية تشير إلى هذه الأشياء. لاحظت كيف؟ وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بك. شايفين؟ هذا من لطف الله سبحانه بك، خلق لك مخلوقا لا يوجد مثال له، لا في الحسن ولا بالزود ولا بالشجاعة ولا بالأخلاق المحمودة ولا في الصفات الظاهرة ولا في الصفات الباطنة، وقال لك اتبعوا. عرفت كيف؟ الموفق منكم بلاقي في صفاته صلى الله عليه وسلم كل شيء يدله على الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بلاقي في المعاني هي اللي قلت لكم عليها من قبل، الأطفة الأولانية، شايفين؟ يجد كل هذه المعاني ماثلة تمام المسؤول فيه صلى الله عليه وسلم. أنا بفرضها فرضية، هي ما جرت الحمد لله، لكن أنا بفرض فرضية، لو كان الله سبحانه وتعالى أرسل لكم واحد قبيح ولسانه بذيء وما في أخلاق وكذا، وقال لكم اتبعوا، شو الخيار تبعكم؟ ما لا خيار، أنت عبد لله، يا بتطيعه بتفوت على الجنة يا ما بتطيعه بتفوت. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى لطيف، وقديش الله سبحانه وتعالى رحيم، وقديش سبحانه وتعالى بيعلم حوائجنا وبيعلم نقصنا وبيعلم عيوبنا أكثر منا، عرفت كيف؟ فأرسل إلينا رسولا. بعدين شو إجا من أوصاف هذا الرسول بأبيه وأمه؟ في وصف إما يغفل عنه الظهور شايف كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بهدى دين الحق ليظهره، في بعضه بعيد الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شيء ظاهر بحياته، ظهوره صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن هذا يكون من أوصاف القمرية، إذا ما في غيب، إذا الليلة مو مغيمة، الظهور شايف كيف؟ يعني نحن خلقنا لأنفسنا، خلقنا أنوار ولمبات ومدري شو، عرفت كيف؟ بجوز هي يعني عند الأبصار التي أعمتها المعاصي، بجوز هي أغفلتها عن نور هذاك اللي خلقه الله سبحانه وتعالى في القبر. لا حدث لي. لكن كون أنا حتى أنا لو غمضت عيوني، يعني شو أنا بكون أنا عم بضحك على حالي، يعني فكي ما غيرت حقيقة من الحقائق. بل زي قال سيدنا البوصيري: قد تنكر العين ضواء الشمس من رمضان خير، ينكر الفم فعم الماء من سقر. إجا وفد لعن سيدنا النبي من وفود العرب الذي كانوا يعني لهم ديانة، العرب معظمهم ما لهم ديانة، ديانتهم عبادة الأوثان، فكذول كان لهم ديانة. إجوا لما فاتوا لعنده شافوا الظهور على حقيقته، وما بده يقولوا كذاب، وما بده يقولوا لا هذا صار لا ما صار. فشو عملوا؟ عملوا دعوة طبعا يلي رد عليهم الله سبحانه وتعالى، مو حضر سيدنا النبي. شو قالوا الدعوة؟ قالوا له وينك؟ نحن ما حنت تبعك، لكن نحن نحب الله. شو يعني؟ يعني لف كوع، شايف لف كوع انه نحن ما حنت تبعك لكن نحن نحب الله. الجواب من النجاة، تبوا هذا جواب لكم، قولوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بدك أنت محبة الله، أنت كثير يعني متعلق بأنا وتحبه. سبحان الله، يعني أنا بالنسبة لفكري وعقلي ما بحسن أدرك هذا الأمر. ليش؟ لأن محبة الله شيء عظيم عندي، وشيء واسع وشيء كبير، شيء لما حصرها الله سبحانه وتعالى في اتباع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا وأنت كل واحد ممن سمع تلك الآية، الله سبحانه وتعالى مسكه بإيده، مسك اليد، مسكه بإيده أسباب السعادة. شايف كيف؟ يعني شو هي؟ يعني أنت تصور، أنا ما بحسن أتصور إنه في واحد من البشر في الدنيا بيحسن يحوز شيء في الدنيا أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر العظيم، هذا الأمر الذي في نظري في عقلي لا يمكن الوصول له، كذا الله سبحانه وتعالى جعله سهل المتناول. شايف سهل المتناول، جعله في يدك، وهذا من معاني القمرية فيه صلى الله عليه وسلم، انه هون عم يدلك على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الآية الأخرى شو قال؟ تبوا لهذه المعاني، كل معاني ينبغي الوقوف عندها طويلة. قل هذه سبيلي، هي طريقته صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله. بعد شو؟ بعد على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل هالأوصاف العظيمة، السبيل صلى الله عليه وسلم والبصيرة والدعوة إلى الله وكذا، كلها من يمنحها؟ هذا اللي لف الكوع ما بيمنحها، هذا اللي حاول يتجاوز ما بيمنحها وكذا، مين الذي يمنحها؟ أنا ومن اتبعني. هي قال هكذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول. لاحظوا كيف؟ وهذا طبعا بيقودنا لشيء، وبجوز بعضنا يكون زهدان في عظم الشريعة التي وضعها الله تعالى بين يديك. شايف كيف؟ يعني بعض الناس للأسف عندهم الشريعة عم تتطاحن مع الحقيقة. لاحظوا في معنى، لا مو صحيح هذا، أنا اجتمعت مع ناس صالحين، بالعكس كان يقول لك لا أنا واحد. لاحظوا كيف؟ وهون هيك يعني نحن للأسف يعني لا بالشريعة نفعاني، عرفت كيف؟ مضيعين أشياء كثيرة من الفرائض، مضيعين أشياء كثيرة من السنة، وحتى بالشغلة الثانية لاحظت كيف؟ نقعد نخلط نحكي، يعني هلا للأسف أنا بقول لك ياها هذا مش إلي، لاحظت كيف؟ خذ أنت على الإنترنت، شو أكثر أحاديث منتشرة بالإنترنت؟ شو هي؟ الأحاديث الموضوعة يلي ما نقصف. شايفين؟ بينما شو قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ لا حدا بينتشر بالإنترنت ولا حدا بيسأل عنه. شو يعني؟ يعني يا الله ما لك يا الله، أنا بدي إياك على كيفي، لا بدي إياك كما أنت، لا بدي إياك كما أرسلت إلينا رسولا، أنا بدي إياك على كيفي. شايفين؟ هذا الحديث عجبني. شايف كيف هو بيكون له أحاديث موضوع. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني أنا نصيحتي لنفسي ولمن أراد أن ينتصح، أنت بدك تعرف الحقائق، أعظم مصدر لمعرفة الحقائق معرفة الله معرفة حضرة نبيه هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. عرفت كيف؟ يعني هلأ بسمع أنا بعدة مجالس بسمع بيحكوا لك قصص ما أنزل الله بها الصلاة عن سيدنا النبي وعن آل بيت سيدنا النبي وعن أصحاب سيدنا النبي وهذا صار معه. ليش؟ لأنه هيك هو حابب، شايف كيف؟ بده النبي يكون عنده مصاري فيه، ففي كتب ألفت إلى أن النبي كان مليونير. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هو هذا أحسن شيء بنظره، عرفت كيف؟ ما يمكن يكون أحسن منه. لاحظت كيف؟ بينما لما يقول صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله، نحن بالنسبة لنا طبعا هذا غلط، شايفين؟ بالنسبة لنا شو يعني أدعو إلى الله؟ خير إن شاء الله. لاحظت كيف؟ بينما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي عملت كوع عظيم في حياته، شايفين؟ يعني والله أنت لما تقرأ أنه كيف نزل عليه سيدنا جبريل بغار حراء وقال له اقرأ باسمه، يعني شايف في هاي دعوة إلى الله. نحن مع أنه أنا بجوز ما أعرف قيمته، أنا ما أقدر المقام قدره، لكن هذا عمل مو عمل تغير بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد عمل تغير بحياة النبي، لكن عمل تغير بحياتنا. مين أنا؟ أنا شو كان حيكون وصفي؟ يعني إذا كان أنا ما بعرف صلي لله سبحانه وتعالى، وما بعرف عدد الركعات، ولا بعرف أتوضى، ولا شو هاي الحياة؟ لا تأخذني بهالكلمة، معلش هي حقيقة، صرت مثل الدواء. شو يعني؟ يعني أنا عايش بس مشان آكل وأشرب، لاحظت كيف؟ معلش ما حنا نشرح أكثر من هيك، لاحظت كيف؟ هذا هو معناته. مين أنا كرس إنسانيتي؟ مين جعلني بني آدم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كرس إنسانيتي، هو الذي جعلني يعني في عندي هدف سامي. شو هذا الهدف السامي؟ بيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هلأ بتشوف ما بيحكي على غير المسلمين، على المسلمين، شايف كيف؟ همه الأساس شو هو؟ الرزق والأكل والشرب. شو طلبتوا اليوم؟ لا حضرت، هذا أهم شيء. أما كان لذلك أحد الصالحين شيء يقول له أعلنوا بالطاعة كما يعلن غيركم بالمعصية. قول أنا اليوم أريك 10 أجزاء وانا صليت 100 ركعة بالعرفه، مثل ما غيرك عم يحكي على 6 زبيجي وبدي يشوف كذا، انت احكي عن هاي اللي بتجعلك انسان. الطبخه الفلانيه وكذا بجوز تكون عندك ذوق بالاكل، بجوز ما يكون عندك ذوق، بجوز ذوقك يخالف ذوقك كذا، عرفت كيف؟ لكن هون في امر موحد الله سبحانه وتعالى طلبوا منا جمع كله. لاحظت كيف؟ وسوف نكون عليه شئنا ام ابينا، شايف كيف؟ يعني اللي عامل حاله قارئ القران، واللي عامل حاله شو بيقول عنه الله سبحانه وتعالى؟ ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ما في وصف ثاني، لا في وصف ولا في شهاده ولا في مال ولا في لا في متاع ولا في، ما في اتي الرحمن عبدا. هي الحقيقه، عرفت كيف؟ واسعدنا، اسعد واحد منا شو هو؟ هو الذي يتحقق بذلك في الدنيا. مين كان هو؟ بابي انت وامي يا رسول الله. قال شوف الله سبحانه وتعالى شو أجرى على إيدهم من الخير بحياته وبعد وفاته. قال ما استمر، يعني ما في 10 سنين بعد وفاته. شو صار؟ هي المدينة المنورة طبعا هي محبوبة القلوب لأنه فيها الروحانيات العظيمة، لكن من حيث المادة في جفاف وفي حر وفي مدرسو وفي ناس الله يصلحهم يصلحنا بيأفقفوا كثير وبيتفسفوا كثير، عرفت كيف؟ شو صار في هاي المدينة المنورة؟ ما في يعني 10 سنوات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، شو صار؟ خدأ عليها كل شيء بالدنيا، كل واحد بيحب شيء بالدنيا مثل النهر الجاري، شايف؟ لا ايش وصل؟ لوين وصل؟ قال وصل الأعرابي من بني مدلس، شايف؟ حط على راسه هذا التاج تبع كسرى، ولبس سواري كسرى. هو ما في يعني ما في أبو 15 سنة أو أقل كان صلى الله عليه وسلم يعني بالظاهر، طبعا هي الحقيقة غير هيك، هربان من مكة، شايف؟ يلاحق هذا الأعرابي من بني مدلج، شايف كيف وغاص فرسه، بعدين النبي قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجه أو منطقته، طبعا قال له كسرى ابن هرمز، يعني تحكي عن نفس كسرى لما في زلل لثانية، قال له نعم كسرى ابن هرمز صارت لما ما صارت صار. يا سادتي نحن انت انا وانت ما حنلبس تبع كسرى ابن هرمز لاحظتي، لكن انا وانت وينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن اشياء، اخبرنا عن اشياء في هذه الدنيا، اخبرنا عن اشياء سنلقاها في البرزخ، اخبرنا عن اشياء سنلقاها في الاخره، عرفت كيف؟ هي لازم تكون في قلبي وقلبك، مثل ما كسرى ابن هرمز عن هذاك شلون استبعده اول شيء، لاحظت كيف؟ وبعدين رآها رأي العين، انا والله اقول لكم لازم يكون هذه المعطيات، هذه المعلومات، لازم تكون بقلبي اقوى من رأي العين الذي اراه. وهذا اللي علمونا ساداتنا الانبياء، هيك علمونا، عرفت كيف؟ يعني نحن اذا كان نحن ما عم نفهم، لكن هن عم يحاولوا يفهمونا هيك، اجى واحد سراق شافوا، مين شافوا برأي العين؟ مو أنا، لا شافوا نبي ورسول، شافوا صار سيدنا عيسى بن مريم، لاحظت كيف؟ شافوا عم يسرق، قال له شو سرق؟ قال له والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. شوف الأدب العظيم عن سيدنا عيسى بن مريم، قال له آمنت بالله وكذبت بصري. انت يعني هذا شيء لما تقول الله انت تجري، كان في بعض الناس بعض الصالحين لما واحد يقول الله هيك يعني مشان انه هذا الاسم ما بيصير يدير على الارض، لاحظت كيف؟ انا ماني شايفه لكم انت شايفه هذا عم يعمل هيك مشان ما ينزل على الارض، لاحظت كيف؟ يعني انت ما حتعمل هيك، اكيد ما حتعمل هيك، وضحكت لما قلنا لك، لكن بقلبك في تعظيم لله سبحانه وتعالى بهذا النمط، في تعظيم لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النمط، شايف كيف؟ يعني بعدين نحن جينا بآخر الزمان، شايف كيف؟ كل هاي التجارب وكل البشائر وكل تكلم عنها صلى الله عليه وسلم بالدنيا إلا قليل منها يلي بدها تصير بأشراط الساعة، كلها صارت، يعني شو عم تنتظر أنت؟ على إيش عم تنتظر؟ شايف كيف؟ إذا أنت علمي هون العلم، إذا أنت روحاني هون الروح، إذا أنت شايف معلق قلبك بالله، الله سبحانه وتعالى قال لك هذا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، شايف ما في، يعني ما في طريق اخر، ولذلك هذا انا سمعته هو ان كنت انا ما وجدته كحديث، بيقول سبحانه وتعالى بيقول له ولا وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق وقرع علي من كل باب ما فتحت لهم الا من بابك ولا قبلتهم الا من طريقك أو كما يقال، عرفت؟ طبعا هذا هو تفسير لهذه الآية العظيمة، عرفت كيف؟ يعني هون كل واحد يتجاوز، كل واحد يلف الكوع بصدق أو كذب، كله كذب ما في صدق، هون شايف كيف؟ كل واحد بده يحاول يتجاوز، فهذا الأمر مو صحيح، عرفت كيف؟ لما هو صلى الله عليه وسلم يتجاوز من قبل نفسه، فعلا بس يا لطيف، شو قال له؟ اختلفوا هدول بالقراءة، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له هكذا أنزل، لاحظت لما قال له هكذا أنزل شو يعني؟ يعني أنا عم جيب لك إياها مثل ما هلا بالمثل بيقولوا سخنة وجادة من عند الله سبحانه وتعالى، هكذا أنزل. منين أنا منين بدي أحصل على هذا الأمر؟ أنا والله لو عشت ملايين ما بحصل على هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى شرفنا بذلك. يعني وذكرت لكم بالدرس الماضي كيف صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، طبعا ضرب مثل دنيوي لأنه معظمنا ما بيفهموا إلا بالدنيا، شايفين الخضرة والجذب وهذا اللي بنفهم فيه، إنما مثلي ومثلكم قال صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أتى على قوم، كما قال صلى الله عليه وسلم فكان في جذب وشدة عيش وكذا، قال له أنا أدلكم على أن فيها خضرة وفيها أنهار وفيها مساجين. شايف قديش بني آدم خفيف هون؟ لما أشو لح نخسر، نحن ما لنا خسران شيء، هالأرنة يعني ما فيها شيء يلحم، خلينا نلحقه ونسلقه، شايف كيف؟ لحقوه كله يتلحقوه، ليش؟ عشان الخضرة والمية وهذا لحقوه كله، طيب. بعدين اجى الامتحان، هذا امتحان، انتم صار معكم هيك؟ طبعا صار معكم هيك، انتم ما فتوا على الجنة؟ ما روقتوا بالجنة؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى حكمه يقول لنا نذكركم عنه، قالكم في الشامي احسن من هذيك الجليل رحتوا له لاحظوا كيف بس بدك تعمل هيك وهيك لاحظوا كيف فاحسن واحد فينا يلي بيسمع كلام الله سبحانه وتعالى فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمن الله يبلغنا المأمن واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه فبعدين لما اجى الامتحان قال له انا رح انقل لكم لارض ثانيه اكثر خضره واكثر مياه شو ساووا في ناس أبوا وفي ناس سبق قالوا هذا والله مثل ما شيء أنا ليش سقط هذه يعني هي من التجربة أخذوها ما في شيء فوقاني ولا في شيء فوق العقل من التجربة هذا مثل ما صدق ونقلنا من أرض جذباء إلى هذه الأرض الخضراء كمان بنقلنا لوحدة ثانية عرفت كيف في ناس لا عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة لاحظت كيف نحن فاكرين حالنا يعني إنه هون تمام لاحظت كيف بيقول سيدنا الغزالي إذا واحد قال لك لنشوفه أكيد كلكم فهمانين يعني البير والله إذا واحد قال لك أنا بعطيك درهم باليقظة أو دينار بالمنام شو بتنقيه شو بتقول معظمنا شو بيقول بده درهم باليقظة شايف كيف باليقظة يعني مشان ايش مشان هذا انا بدي اشتغل فيه هو درهم خسيس يعني ماله قيمة 3 جرامات فضة تقريبا الدرهم فما بالك هيك بيقول سيدنا الغزالي فما بالك وانت مخير بين درهم بالمنام ودينار باليقظة هلأ نحن حياتنا كلها مثل منام لاحظت كيف والواحد منا انت شايف وانا شايف لاحظت كيف بيكون واحد عنده عماير وعنده اموال وكذا وبعدين حجرجت وضاق بها الصدر وشو بيصير خلاص تنتسف كلها من عقله بتروح لا بيصفى عماير يا حصرتي على نفسي لاحظت كيف انا مع لحبوت شايف كيف اذا انا رحت من هالدنيا قامت القيامه تبعي عرفت كيف لو كان الناس عاشوا مليون سنه بعد شو انا ربحت ما ربحت شيء لاحظت كيف بينما سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طالب لما احتضر ماذا قال انتبهوا شو قال يعني كل شيء له إلو في شر وإلو في خير لا قال له اللهم إني أحتسب عندك نفسي فإني لم أصب بمثلها طبعا سيدنا الحسن ما توفي كان عمره 70 سنة كان عمره 49 سنة لاحظت كيف لما توفي قال له اللهم إني أحتسب عندك نفسي فإني لم أصب بمثلها هذا مصداق الحديث من وين تأخذوا الحديث شوفوا قديش الله سبحانه وتعالى كريم قديش بيعطيكم مع أنه أنت داير ظهرك الله يصلح لي ويصلحك داير ظهرك والله عم يعطيك يا عمي قرب يا اخي دي عيب عيب انت تاخذ الشغلات وداير ظهرك على القليل العين من رد الكلام عشان اقبل على الله سبحانه وتعالى شو بيقول صلى الله عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم ليش انت شفت حدا عم يموت هيك باختياره غير اللي عم ينتحروا انا والله ما شفت حدا بيموت باختياره بيكون هو انكتب عليه الموت هو عم يجرجر وهو عم وبالحلال معظمنا وفينا منع بعضنا بالحرام بيعمل ايش بيعمل اشياء محرمه وكذا مشان ايش مشان عيش له لحظه زياده شايف رغم ذلك عم يقول صلى الله عليه وسلم الذي ارسل لنا رحمه شو قال قال الموت كفارة لكل مسلم يعني الله سبحانه وتعالى غصب عنك بده يعطيك سواء إذا أنت بدك لما ما بدك الله غصب عنك بده يعطيك سواء شايفين قديش الكرم الإلهي شايفين قديش الجود الإلهي طبعا هذا بيتعلق بصفات قدسية علوية لله سبحانه وتعالى لاحظت كيف والله أنا شايف يعني طبعا أنا واعتي صغير وفرغي لاحظت كيف لكن هو البحث واقع يعني عن قمرية النبي صلى الله عليه وسلم كيف شرفنا كيف جاء هيك بظلام كان في ظلام دامس وأشرق القمر لاحظوا هلأ أنتوا وين كون هلأ كل سنة بيصير معكم هيك شايف كيف تحبك تحبك تحبك تحبك الشغلة بعدين شو بيصير بيجي 12 ربيع الأول شو يعني 12 ربيع الأول صحيح بالنسبة لبعض الناس بيكون تاريخ لكن أنا ما بنظر له شو يعني أنا ما بحتاج أفكر أصلا بهذا الأمر ليش لأنه أنا بنظر له يعني إنه كان في ظلام دامس، بعدين الله سبحانه وتعالى أكرم البشرية بما لا تستحق ولا تستحق عشر بعشره. طيب لا تسمع لي لا تصدقني منه، بس شو اسمع شو قال صاحبي صحيح مسلم، شو قال حضرة سيدنا النبي، شو قال؟ شوفوا كيف كان الوضع يمكن أسوأ من الظلام الدامس. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، يا لطيف مع غضب الله ماشي، لا لا عظيم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب هذا حديث، هذا حديث صحيح رواه مسلم، مو مثل الأحاديث التعبانة اللي ترولي إياها بالإنترنت ومدري وين، هذا حديث صحيح. عرفت كيف؟ طيب شلون صار الوضع؟ شلون بدك تتغير الوضع؟ بعد بعثة صلى الله عليه وسلم تغير مادة ومعنى. المعنى شلون تغير؟ قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. لاحظت كيف؟ ما في هون فشورة ولا في منفخة، لاحظت في تحقيق في حقائق في أشياء تروى عن الله سبحانه وتعالى. قال خير القرون قرني، ولما لما لما جاب بصيغة الأفضلية ما في يعني أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، روح دور أنت خليك عم تدور عمر نوح ما تلاقي أرحم سلم، وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب بعض الروايات وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، لا تقول قال القرآن لا تقول وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واضح كيف، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جرح. شو يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببركاته بهالشهر العظيم اللي سميناه شهر ربيع الأنور أو شهر ربيع، شو صار؟ شو صار؟ من كلهم غز الله رضوان عليهم طلع أرحم واحد وطلع أعلم واحد وطلع أشد في الدين وأصدق. وين أخذوا البيضة والتأشيرة ما خلوا لكم شيء، أنتوا وينكم؟ أنتم لكم شوية فضل إذا بتلحقوا آثارهم، شايفين؟ أما إذا بدك تروح تلحق لفلان وهذا فلان عمل تجربة ما لكم فضل لا في الدنيا ولا بالآخرة. وبيبين بيبين الثمن البخس الذي بعت نفسك به بيبين بالدنيا بالآخرة. لاحظت كيف؟ إن شاء الله الله ما بيجعل واحد ممكن هيك، لكن نحن قرأنا بالقرآن يا حسرة على ما فضلت في جنب الله. في ناس هيك بده يتحسروا ليش؟ لأنه في فرصة الله سبحانه وتعالى أعطاهم ياها، لكن هن ما عرفوا يشتغلوا بها الفرصة. طبعا ما حدا بيعرف يشتغل إلا بإيش، مثل ما قال خطيب الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم وما توفيقي إلا بالله. اسألوا الله التوفيق، اسألوا الله سبحانه وتعالى في مائدة لله، اطلبوا من الله أنه يحقهم، قل له يا رب الله أنا شو عارف إذا يقعد على المائدة جماعة، لا أنا محتاج كثير كله أوعي مشرشط يقعد على مائدتك، أنا يا رب بدي أتكرم بدي أتشرف. لاحظوا كيف؟ ليش يعني ليش في داعي لله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى هذا الكرم وهذا الزوم ونحن عم نروح يمنة ويسرى؟ شايف هذا كله من المشاكل الذي، فلذلك إذا أنا بيرجع لبحثي كل واحد منكم عنده فرصة. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه بعلم الله ساعته حي ما مات لسه، متى ما مات إنسان شو صار؟ خلاص طويت صحيفته. نسأل الله كلكم كلهم من السعداء، إذا كان مكتوب سعيد خلاص سعيد أفندي، لا عنه كله، إذا كان مكتوب شقي وين؟ مين بده يبدل له هذا الشقاء؟ لاحظوا مين بده يبدل هذا الأمر؟ أنا قلت لكم على صورتين وأنا برد بعيد لأنه والله هذول بيهزوا قلبي من جوا، هذول واحدة مذكورة بالقرآن الكريم واحدة مذكورة بالسنة النبوية المطهرة، وهلا أنا مثل ما عم شوف بجوز أنتوا عم تشوفوا غير هيك، نحن عم نضيع أولادنا، عرفت كيف؟ وهذول عن الأولاد بشكل خاص، الله سبحانه وتعالى كلفك أوجب عليك، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، هي وظيفتك مو وظيفة حدا، الله سبحانه وتعالى ما ناطها بحد، ناطها بك قوا أنفسكم وأهلكم. لا. ليش هالتضييع عم يصير؟ ليش نحن عم نعلم أولادنا أنه يؤثروا اللغة الأجنبية على اللغة العربية، يؤثروا تعليمات يلي بجوز جملة القرشين بجوز ما جملة القرشين على تعليمات الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك شو هن هدول الصورتين؟ واحدة صارت مع واحد من خيرة الخلق سيدنا نوح يعني عند علماء العقيدة يعتبروا واحد من خمس هذول إنهم أفضل الخلائق. تبوا هاي بالقرآن. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ما في حل وسط، يا تركب معنا يا أما مع الكافرين. شايف كيف؟ هذاك شو أخذها مادية؟ شو قال له؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكر الشغل مادية. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. شو بعدين صار؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. في تصليح، قل لي بربك يعني في تصليح اللي بتتصلح الشغلين؟ ما بتتصلح، بل ذلك بقيت في قلب أنا ما لي صلاحية أحكي على سأل، لكن بقيت في قلب سيدنا نوح حتى بعد ما نزل من السفينة قال له يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق. لاحظتي؟ والصورة الثانية مذكورة بالحديث النبوي الشريف، انتبهوا لها، كلنا بنمرق إن شاء الله بنمر بهذاك الطرف تبع برزخ أهل الجنة، ما بنمر برزخ أهل النار. لاحظتي؟ مثل ما أنتم كتارين غلبة، الظاهر هذول من بعضهم اللي بيموتوا كمان بيكونوا كتارين غلبة، شو يعني؟ لما تجي روح أنت بالروح إلى بالجسم، إذا الجسم مدفون تحت التراب وبياكلوا الدود وإذا في جرادين كمان لاحظوا كي أما الروح، هاي الروح بتروح على البرزخ، شايف كيف؟ بتروح على برزخ بتكون سعيدة، هاي الروح بتروح على برزخ أهل الجنة. لما تفوتي يدفشون يعني الروح لعنده شو يصير؟ تشتغل العشقة بقى، طمنا ومين تركت وراك ومين كذا، شايف كيف؟ بدنا أخبار، لأنه ما معظم مو كل معظم الناس محبوسين في البرزخ، شايف كيف؟ روحهم ما بتطلع على ما معظم الناس محبوس. فلذلك أنت إذا رأيت في الرؤيا أبوك الله يرحمه أو كذا، مو كل الناس لكن معظمهم، أنت روحك انتقلت لهالأرنة اللي بدك تروح عليها، شايف؟ أخذ لك شيء مخدة، أخذ لك شيء فرشة هنيك، شايف؟ بس طبعا المخدة الفرشة ما بيخلوك تفوت مخدات وفرشات عادية، بدك تأخذ مخدة من طاعة الله، شايف كيف؟ بدك وفرشة من قيامك بالليل، إنه أنت قمت بالليل ما نمت على الفرشة تبعك، عرفت؟ بنقول لك الفرشة لهنيك، عرفت كيف؟ هذا حكي من عندي يعني، إن شاء الله يزور. فبيجي هذا الروح طمنا شو صار؟ وين فلان؟ شو حال؟ يقول له ليش فلان ما أجى لعندكم؟ لا حول ولا قوة إلا ما أنا تراح للطرف الثاني. في تصليح هنا؟ إذا في عندك روح نزعت من قبل الملائكة وراحت على نار جهنم أو البرزخ تبع جهنم، في تصليح؟ ما عاد في تصليح، شو بدك تصليح؟ بفكي. فهدول الصورتين، الصورة التي ذكرت في القرآن الكريم اللي هي بالفعل أنا بالنسبة إلي أحسن من صورة رسام، أحسن من صورة أديب بليغ، شايفين؟ الله سبحانه وتعالى أرانا هذا الأمر، وهي أنا بنظري القاصر يعني القرآن ما بيذكر إلا الأشياء المهمة، عرفت كيف؟ وهلأ بعصرنا عم تصير أكثر، شايفين؟ سيدنا أبو بكر الصديق عنده ثلاثة أولاد كلهم أسلموا، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد كلهم أسلموا، كلهم ماتوا على دين الإسلام، لكن هلأ بشوف فلان بيكون أبوه حجي، هو شو بيكون؟ يكون هو ملحد. اثبت لي انه في الله. لاحظت كي هذا ولد صغير هل أدو بده هو يعرف الله، شايف؟ بده اثبات على الله. ليش اصلا انت بتفهم، انت بتفهم الادله والاشياء هي لما لساعتك انت صغير. انت قلت المثل مو الله في في في شغله ما بتطلع الذرة رمل اسمها بكالوريا ما نجحت فيها، منين انت يعني عقلك قاصر، انت لا تحسن تعرف الله ولا تحسن شو اثبت لي في الله. لاحظت في واحد عظيم اسمه محمد ابن عبد الله قال لك انا رحت شفته لله وجعت لعندكم، والله الخبر هذا منه بأبي وأمي. بيسوى مو بيسوى هذا الزلمة اللي قال لي اثبت لي بيها، بيسوى مليون واحد مثل حكايته، عرفت كيف؟ بعدين أنا انتبهت لهذه كله بفكر نحن يعني هي شيء يعني قواعد هذول يلي شافوا سيدنا موسى رأي العين شو قالوا له؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، شايف كيف؟ يعني شايف قديش ابن آدم خسيس، قديش هذا العبد خسيس، أنا يا ربي ما حآمن فيك حتى أشوفك. لاحظوا في عندك سيدنا موسى كلم الله، هلا انتوا في عندك سيدنا موسى كلم الله، في عندك سيدنا النبي راح لعند الله سبحانه وجاب لك الصلوات، وفي مدري شو جاب القران، هذول الاشياء اذا هذول ما بيثبتوا انه في الله معناتها انت يا ابو مو انتوا يعني ما بحكي بعضكم هذا انت يا ابو العقل الصغير ما في شيء عندك بيثبت الله لاحظت كيف لانه انت عقلك ما استوعب ما احتوى هذه الامور بتلاقي الانسان مسلم باشياء من اخبار الماضي لاحظت كيف لو كانت هي اقرب شوي او ابعد شوي بيسلم فيها بيسلم انه في جنكيز خان وبيسلم انه في الاسكندر المقدون لاحظ لما تجي لعند الله لاحظت كيف هي كفار قريش ما كان عندهم هي مشكله لما قال له ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله الله قال له بأبي أنت وأمي ما أحلمك وفصلك وما أكرمك لو كان مع الله يعني عرفان المسيح شغلة سياسية عملوها بعدين الثاني صار فيها مشكلة لذلك يا سادتي أنتوا بين أيديكم كنز عظيم هذا الكنز العظيم لا أنا بستحقه ولا أنت بتستحقه لاحظتك هذا هو انعكاس من أنوار القمر الذي انعكس عليكم لاحظتك يعني نحن فينا أثر من أثر من أثر من الله سبحانه وتعالى ما عم نحكي على الحضور عرفتك ما عم نقول أنه نحن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وعطفه ولطفه بنا لاحظتك أكرمنا بشيء انا بالنسبه لي وحتى بالنسبه لكم انا هي نظرتي لكم ما حدا بيستحق ما بيستحق هالشيء ابدا لاحظتك انا ما عندي استحقاق انه لما اقول الله اكبر انه انا بواجه الله لاحظتك بعد عم حكي له الحمد لله رب بعد الله بيجاوبني بعدين وين انا ابعد ما ان يكون عن الله سبحانه وتعالى شرفني وكرمني ذلك ليش انا عم اقول هذا الكلام عم اقول هذا الكلام مشان كل واحد يعرف قيمه الشيء اللي الله سبحانه وتعالى وضعه فيه عرفت كيف يعني سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عظيم خلاق جعل في زمان معين جعل في مكان معين جعل في وظيفه معين والله لو اجتمعت الخلائق كلها على تبديل واحدة من هذول الصفات انت ما بترتاح عرفت كيف وانت تراها بلاقي العين الان شايف كيف انت بتشوف في ناس مكانهم غير مكانك ما بتحسن ما بتصبر على هذا المكان او زمانهم غير زمانك ما بتصبر لاحظت لو كنت بالعصر الحجري شو بدك تسوي بحالك بتموت من البرد خلصت السير لاحظت كيف فهون اختيار الانتقاء لما الله سبحانه وتعالى قدر بعدين اجى سيدنا النبي علمك هل بدك تقول الصبح والمساء رضينا بالله ربا شو يعني رضينا بالله ربا اول شيء ذات ما نعرف شو يعني عرفت كيف كل عالم الصفات عالم الاسماء عالم الافعال كل ما فعل الله بك كل ما فعل الله بغيره انت راضي هاي الرضا ما تسنوا شيء قليل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله شو بيقول صلى الله عليه وسلم شو مقابلة هاي مقابلات ما بعرفها أنا رفقي شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان يعني هلأ شوي صرت مزوي قبل كنت قليل ذوق لاحظت كيف لما عم تقول يا رب ليش هيك عملت وليش هيك سويت هذا انت قليل ذوق لانك ما لك فهمان وضعيتك لا لك فهمان وضعيتك لما اترضينا بالله ربا بدا شوي يعني بدا الذوق يدخل لاحظت كيف بطعم الايمان الله يذوقنا طعم الايمان والله يحققنا بمعاد الايمان والله يجعلنا عبيد مخلصين له سبحانه وتعالى والله يرزقنا الثقه به والله اثبت ثقه في عنا اثبت ثقه مع الله سبحانه وتعالى شايف كيف يعني انا اكره هذه المقارنه هلا طبعوا لنا 2000 ليره اذا واحد اعطيته 2000 ليره بلاقي قلبه كله عم يلف لاحظت مبسوطة عليها كثير لاحظت كيف بتقول له لحد عيلة هاي وين تنصرف شايف كيف يعني شو هاي الرذالة شايف باللغة العربية الرذل شو هو الرذل هو المنحط شايف كيف يلي نوب رايح شايف كيف وهي الرذالة هاي حقيقة الرذالة والرذالة طبعا صلى الله عليه وسلم كان يكره الفاحش البذيء الفحش والبذاءة مو ليست من الدين من الشيء لكن هي الرذالة الحقيقية لما يكون إنسان نوعيته مستوى تفكيره مستوى ما يسعده ويحزنه على الطبقات هي المتدنية لاحظت كيف هذا ما عنده شيء من لاحظت فلذلك أنا أصلت عليكم الكلام لازم بسطه لاحظت فيه انعكاس من وين هذا الانعكاس من الله سبحانه وتعالى عن طريق مين عن طريق سيدنا رسول الله يعني شخصيات، وانا ما بحكي اتصور هيك، ولا بحكي رتب لنفسي زمان ولا مجتمع كذلك. الله سبحانه وتعالى اكرمك به. والان للاسف كما قلت لكم كثير من الناس زهدوا في هذا واثروا غيره عليه. لاحظك وهذا الامر هذا يوبق مو بالاخره، اكيد بدهم ياكلوا كثير، ان شاء الله ما بيكون حدا من السامعين هكذا، لا بالاخره بده يوبقهم كثير، لكن والله بالدنيا كمان. انا هيك تجربتي، صلح لي اذا كان غلط، ما هم سعداء مو مبسوطين، وتفكروا مبسوطين، يعني لا يلي اخذ مال كثير ولا يلي اخذ جاه ولا يلي اخذ شهاده، يلي مبسوط شو هو؟ يلي قاعد هيك مروق مع الله سبحانه وتعالى، فاتح خط احمر او خط سريع بينه. هذا اللي مبسوط. ولا تصدقني، الله سبحانه وتعالى قال بالقران: الا ان اولياء الله شو قال عنهم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي الحقائق اللي نحن انا بشوف هذا يمكن من اهم الاسباب، بشوف ما يكون هو كل السبب، لكن هذا من اهم الاسباب. نحن غفلنا عن الله سبحانه وتعالى، غفلنا عن الحضاره، غفلنا عن كل شيء. بعدين اجوا هذول جابوا لنا مطبعه، جابوا لنا ابوبي، جابوا لنا طياره، جابوا لنا انتبيوتيك. شو صار فينا؟ ثلاث ارباعنا صار عقله، شايف راح العقل كله، ما صفي في عقل منهم. هي هذول اللي عايشين، نحن ما لنا عايشين. لا والله كذب. ليش؟ لانه هذا خدمه للجسم. شو صار بجسمك لما انت اتبعت هالامور؟ اليوم انا شفت واحد صار يكرش، شايفني؟ معه ضغط ومعه قلب ومعه سكر لا انت لك، انت جبت الامراض لنفسك، عرفت كيف؟ لا لاحظت كيف؟ ليش؟ لانك انت اولا مو انتو يعني مو السامعين، ما بيقول بسم الله لا يبدا بالاكل، شايف لما ياكل معه الشيطان، شو الشيطان رح يجيب لك يعني صحه؟ لا، بده يجيب لك ضغط وبده يجيب لك سكر وبده يجيب لك سرطان، ما حدا عم يقول بسم الله، لا حدا بيقول الحمد لله لما يخلص الاكل، شو منين هي جايبينها؟ هي البدع، منين جايبينها انتم؟ منين؟ هل كان اسلافكم كذلك؟ والله كانوا يشكرون الله ويحمدون الله على اشياء اقل بكثير مما اوتيتم، وقلبه مفعم بالشكر لله سبحانه. هلا ما حدا عاجبه شيء، شايف كيف؟ شو يعني مو عاجبه شيء؟ يعني لا ذاق طعم الايمان ولا ذاق طعم هذا، لا حدا ما ذاق طعم شيء، لا حدا كيف؟ مسكين هذا لا بالدنيا عرف يعيش ولا بالاخره نجح، مثل كيف؟ فلذلك يعني السعد الذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، هذا ما يمكن وصفه بكلام ولا يمكن تعبير عنه بحال، شايف هذا شيء متجاوز للحقائق التي نعرفها. يعني لما انا انقل هذا الحديث انه ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عجمهم وعربهم، شايف كيف؟ وبعدين صار خير القرون قرني. اي والله انا لو بدي اقعد احكي عليها هي، شايف كيف؟ قرون ما بوفي المقام حقه، رفقي. ليش؟ لأن هي علاقة سامية مع الله سبحانه وتعالى. بركات حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلنا من المقت والصخب، انتقلنا إلى حال الخيرية. شايفين؟ أنا ما لي خير واحد، لا، بس نحن جينا متأخرين، عرفونا بسيدنا أبو بكر، وعرفونا بسيدنا عمر، عرفونا بأرحم الأمة وأرحم العلماء، عرفونا بهالسادات ورأسهم ورئيسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هي هذا كنز بأيديكم، هذا معدن بأيديكم، اعرفوا قيمة ذلك واشكروا الله سبحانه وتعالى عليه. أهل الجنة شو بيقولوا؟ أهل الجنة بيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شو بيقولوا بعدها؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هي الحقائق لازم تعرفوها الآن، لازم تعرفوا المعنى الذي فيه من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، والمعنى الذي فيه من فضل رسول الله عليكم. يعني لما يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شايف كيف؟ اعظم واحد من الناس له مني عليه اكثر من ابي وامي، من هو؟ هو سيدنا النبي بابي وهو امي. لاحظت كيف؟ فاذا انا ما اثنيت عليه بالذي هو خير، انا شو ساويت؟ انا ما حمدت الله، انا ما شكرت الله، مع انه انا بدعي ذلك، لكن هذه الدعوه باطله، هذه الدعوه زائغه، هذه الدعوه نفاها رسول الله. فلذلك كل واحد منكم والله انا ما بعرف بس بدك نفض شيء ينفضك نفض لا عرف كيف يصير قلبك غير قلبك توجهك غير توجهه محبتك غير محبه لله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يوفقنا لما فيه لما صلى الله عليه وسلم.